سبحان من خلق الكون فنظمه، وخلق النحل ففهمه، فأوحى إليه بقدرته أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سبحانه وتعالى لا تخالقه الظنون ولا يصفه الواصفون. حارت في قدرته الأفهام، خلق الإنسان وعلمه البيان، وصوره في رحم أمه، فتبارك الله أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. إذا جلس بين أهل العلم كان أعلمهم، وإذا جلس بين أهل البلاغة كان أفصحهم. سيدي يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا، وما خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت نسراك. أنت الذي لما ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. رضي الله عن آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجمع الطيب الكريم مرة أخرى من هذا المكان الطيب المبارك، يتجدد بكم اللقاء لنجلس سويا على مائدة القرآن الكريم. مرة أخرى أقول لحضراتكم استضافة أسرة الراحلة الكريمة من سادة القراء الأعلام المريدين للتلاوة والكتاب. ذات القارئ الكريم نشأ في بيت الكريم وتعلم القرآن على يد الأعلام، ورزقه الله حسن الصوت، ورزقه الله الدقة في الإحكام. قال عنه الدكتور المعصراوي أنه قارئ شديد الإحكام في التلاوة، حسن الصوت في الآداء. وأصرت لجنة إذاعة القرآن الكريم عند الاختبار أن يكون هو جديرا وأهلا للتلاوة على إذاعة القرآن الكريم. ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وسفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن. القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من الله مقبولا. لنسعد جميعا بتلاوته. أسأل ربي له التوفيق والقبول، وأن يرزقنا وإياكم التدبر والإنصات وحسن الاستماع. على الله الإجابة وكف السبيل. يتفضل فضيلته مشكورا. وإن له انت حليف يا رب. توكل على الله كمان. والنبي توكل على الله، ربنا يديلك جمال يا شيخ. ربنا حفظ عليك، يحفظ عليك يا رب. فتوكل على الله، إنك على إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وما أنت بهذه العمي عن ولا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم وإذا وقع القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا كذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا القول عليهم بما ظلموا ووقع القول ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في والله كمان يا شيخ بالله عليك كمان وكلنا ويوم ينفخ في الصور أفزع من في السماوات ومن كلنا يا جميلة سوى ان يتفكر. الله يفتح عليك يا عم شيخ محمد، الله يفتح عليك يا ربنا، يحفظك ويحفظ عليك يا رب. يا رب يا رب. صنع الله الذي فمن اكتبه فإن وقل الحمد لله وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل الله العظيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون لها النور لما تجلت آية الهدى وبظهور السعد خد مغردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها وجبريل من فوق السماء مرددا يردد أنغاما ولحما مخلدا أباك الله خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا من أفضل النداء وخير الأسماء ولما تيسر من تنزيل الله على سيد الأنبياء لما تيسر من أواخر سورة النمل عزف القارئ الكريم المجيد على أوتار القلوب عشتم مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة قارئ شديد الإحكام ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فخر محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن سفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وكانت التلاوة في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة ونقلت لحضراتكم من أحدث الأجهزة الصوتية المتنقلة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس ناجي العشماوي المقيم بالعشماوي مركز الإبراهيمية الشرقية بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الجد الكبرى ومخازن الفراش الحديثة واجب الضيافة دار أولاد أبو ليلى المقيمين بالمحمودي مركزية بمحافظة الشرقية أسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء في هذا العزاء شاكرا إلى ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسنين البنا شاكرا له أداء واجب العزاء جاء زاد المكان نورا على نور شكر الله سعيكم أدعو الله أن لا يريكم مكروها في عزيز لديكم.